ورم كفارا ورم مؤمنات أكجئ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نما أيلين إسات قمت كان فالفل اتقوأ مجلدهم تملي نما فياك أبومت دوب ربين إسان الرتي ديبسي أكجئ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ميلالي وان إسان سنجئا نما فالفلتك مالف وهدتها جمي مقالا لك مالف ملايكا وجهن دلين جأن إسان وان إرقما ربي تيو سنعوين سنجأن فضلوا دوبا سببا سنين أجل أرى جلتني فلا يستطيعون سبيلا حت أتقيوهن دنديا والربين سببا كفري إسانتيف قلبي إسانتيف قر إسانتيف إج إساني دوتشف تبارك خير الربي كيتي هدو لكين أبني الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ربين إسا يوفد وان إسان سينجأن سن الرجال سيفكن الدنيا متن الرتي واني هريه الدؤوفي مسنو إسان جأن الرجال سن جنات تجري من تحتها الأنهار جنة هدو لغوت إسخيس أوليغي ياتو ويجعل لك قصورا كان أكسما يوفد الدنيا تنرت فوقي يوكا تلأ لديرا سيكن هاتيو ربين سنهم فيني وان الدنيا منك أنا نئيهن تينيف تناف نبي محمد ربين نبي موتي سيقولو جالتمو نبي قبرتشتايو جالتجئيغا فنان نبي قبرتشتايو أن جالت جئي أنا ني آخر آفلتي هاتيو كفاري أنني آخر آهم بيخ بل كذبوا بالساعة أرم كفاراس قياما خجب سيسنيجرا قياما ندفتيه يادا وأعتدنا قبئس نيجرا لمن كذب بالساعة نمك قياما خجب سيسف سعيرا إبدأ أكان بوبيفامي تكاشدامي إذا رأتهم من مكان بعيد إبدسن هقا أرم كفاراسا هلالا قرت فقؤوا قرت سمعوا لها تغيظا خق إنسا ددتشا إسئيتي رقيا خق إنسا أكا لبئن نما آري خيطو وزفيرا أما اللي قوك إسئيتا أكا قوك أهر إيتي لقيا إبدي جهنم هقان نما توكو إتدرب أوف هركسا أكا قانجن هقا قربوكا أوفي ديما هممستي وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا هقائب الدرة تكا كيسا بكا ركؤت درب من بكينس اترك فمتي أكا شخالا هقاق دكت أوان قن إسج إنيني أبوت تكا أكا مسمارة هقا مخطئا وان مخنج إنينيك أبوتي إبدتي درب مني إبدي ركسيك أبي مقرنين إساني هرك لمان في ميل لمان مرمتي الهدم إبدت دربمن دعوا هنالك بكى ركو إبدكيسا سني يامن ثبورا هلاك يوكا بدي إفت يامن يا بدي نوكوت جأني وان بدين عذاب إسان كيس جران سنر لافتو تاتف لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وان إسان جأمو هقاتك كقفة تكا هلاك يوكا بدي تكا قفة هي أمتنا دا وادعوا ثبورا كثيرا هلاك هدو يوكا بدي هدو هقا هدو يا أمتنا أكما عذابني كيسا هدو بدي يا أمتون كيسا هدماتو أبا قل واني إسان جدت أذلك خير أذاب أكسي سين أتو إرج آلمو أم جنة الخلد جنة أنانئيتي التي وعد المتقون جنة ربين مؤمنا أنانيس أوف بالما إساني سين كانت لهم جزاء جنة نسن ثواب إساني أكتاتو ومصيرا أك بك إسان اتداب أني قبة إسان افتاتو ربين دبر سجرة لهم فيها ما يشاءون ور رب صداتف وان لبون إساني فتهدؤوت جرة جنة سنكيسة خالدين كان زلالميك أنانيسا كيسة تاءً كان على ربك وعدا مسؤولا والنبال لما إساني سين مسون بال لما أقاكا ور بال لما نسين مفسون يا ربي وان بال لما نوسينت نوكن نجئي قافتو تكا ملايكا يا ربي وان بال لما سينتف سن إساني كن نجتة خدأت تكا قافت توف ويوم يحشرهم قيا ربين ور ربي أجت مكا نما جني ملايكا إباد فيه وما يعبدون من دون الله وان إسان ربي أجت قبرا سن ولتك أبو دبتو سنقياك يا مآتي فيقول كان ربين ور إباد من جؤ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء سئسنت قبروتن كي كنان نعبادا نقبرا ربي إسن أومت إيساء ربي نقطع جئمو أم هم ضلوا السبيل إسان ماتوا إفمان جلت جئ قافتوا كان أكا إيساء فا ور إسان قبر الرك رقاباس أوجتش قالوا سبحانك جنان ور قبرمي كان أكا إيساء أكي جئ يا رب وانسين همال لهن درى سيقل قليسنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نتي سي أجت ورب قل أن إباد كينيا ونتي هذا التنقبن أكمت نما برا سي أجت وان سنتين قبر أتي أججنا تناف جتشا جر نقبر سن نتي إسان هنجلفن ولكن متعتهم وآباءهم هاتيو أنني قدو لكي هنقبن

نطف الرفت كنرى تكا ملايك أرى ربت مقنفة أكا قافة الدنيا الرجرا هقاج إنكين إت أرقمت ربت مقنفة إت كان هقا بل أتبيا إت كفرا دوب ربين أكجئ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وان جاري إسان يوكا كفار الدنيا الرت دلقا تكسدك فرمت أنفتؤ لالتي بل ليسوا فيني مر فجعلناه هباء منثورا هوب فجأة أبمي قوني هباء جتشون هوب أدو فودان منسين تكيسا ملأت كان هقاتان هم ملأني دلقان إسانتس آخر أتي أكا بكي أزورمتي بديتي واتك سواب إرتهن أرجتني وان شرطين آخر أتي سواب وان دلقني أرجتنين أبمتي فجج سن ربي توكيتشتي ربي الدنيا آخرة أومتي أمني إيغا نبي محمد إرجمي نبي محمد إتي أمنؤو أمو الدنيا الرتي كافر سواب دلقا غارئي تني يأتهن هاجمن ني أرجت إلمان في هري فيافا إساكنه أصحاب الجنة ور جنة إسام مؤمن ربيتي يومئذ خير مستقرا قيات إياماء بك غاري قبة كان كفار بك همتو قبة وأحسن مقيلا أما اللي قيات إياماء بك هر اتبافة كان كيستاني ترى حسابا إيقة قادسة غاريك أبا هنج ترى حسابا هنجت إنا قيئاتي ويوم تشقق السماء بالغمام قياس من هند لطوت دومس أدئين دومس سمي تربني ألجرة ألفن إساء أكا ألفن سمي تربنيت فردن إساتس أكا فردن سمي تربنيت دوبا سمي تربيس أربو ألفنان أرى هنگ سمي قد آنتو أرتي كان ملايكا سمي هندك سجرتو إسا يابتو لفبؤوف ونزل الملائكة تنزيلا قيا ملائكا سمي هندا بوفمت سن قيا قيام آتي الملك يومئذ الحق للرحمن موتمان هكاتا نمتك أكغاف الدنيا أتي أن موتي مكالئف مد إتي هنجن ترحماني تن ربيت وكان يوما على الكافرين عسيرا قيان قيام كافر الرت جبا هما أمو مؤمن الرت لافا كان كافر الرت أكبركم شنتما ديرتو تنك إن اتجاباتو كيس مؤمن الرتي أكا يرو صلاة فرديدا تك صلاة نيتي ويوم يعض الظالم على يديه قيا كافر تتي شينا كيس هرك افتنينو دبتو سن قيات يا مآتي يقول واني اني تكا كافر تكس قافس جئو يا ليتني يا أمت خي وانن هووف اتخذت مع الرسول سبيلا ودؤن نبي محمد وجي خراق أجل أوك أبد ديمي يا ويلتا يا بديتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ودمن أبل جال قلته بعد لقد أضلني عن الذكر أجمان قرآن الران جلس بعد إذ جاءني إيغا إني نتي أفي إتأمني إتنا كفرسيسي شيطان نتتي وكان الشيطان للإنسان خذولا شيطاني وان بدئت نما كاستي هقا نمني وان سندلقي ركتي جلا غرقلا تمسؤوف إيسي معنان خذولا جتشؤوكنا نمتش أكنجئ نمتش عقبى إلم أبي معيط جأم كان إيمان الراء إسا غرقلش نمتش أبي ابن خلف جأم آيانتن أدو نما أماني إيغسي إرادي بإهندك أبتو هاتيو نما بوتف أبدي إني نمتشا عقبى إلم أبي معيط جأم كان نبي محمد أماني جال إسا كان أبي إلم خلف جأم جئ كفري أكي إني أماني في أكي إني اتكفر قافتك إلم معيد كن نياتيس قد أولا يامي نبي محمد أولا إساتي كانما نمجس كافرا نبس نيامي دوبا وان نما نما يامي يامن سئساء وات درك إتاتف نبي محمد من كافر تجسني نئك دوبا تقؤوت درك أما ملي وانيات درك أما وان هنتينيف هقا نيات ورى ياما مدر كايا نبي محمد يو أمنت ملي نياتا كيهن نياتو جئين أكاست نمتشسن أماني نبين نياتا إسا نياتي أمو جال إسا كان أبي المخلف جئمو هقا أغيو ني أمنتي جئين لكي نمني توكو نياتي سخية رفي يو أمنت ملي هن نياتو جنان أفان قلّا منك يا بيو إساك آم فتّي آماني دوب أكاستي نيات جئين جنان جال إساك أكامتي آمانت جئي كومتي أكي جئين يو أم نما سي آمان سي ستي أيت فول إساتي تفتي كفرت ملي سيفهن أرارمو جئين أكاستي تولي جئي هقادك إي فولتي تفو هنشفتي إسا نبي محمد الرنبوني فول إساتي ديبتي فول إسا قبدي دوبا نبي محمد أكي جئين قافسا مكة جراني يو على مكة تسي أرج هبل إين متاسر درب جئين دوب إيغ نبي محمد

بردي دمي سدي كيستي سورة سورة آن آية آيتان وليقل إسا لفقاي تكايو نبي الرتبوئي دوب كفاري مالف أكتبؤ مالف بكما تكا همبؤن جئن ربنا كجئ كذلك واني قرآن أكستي الدبابافني بوفنف لنثبت به فؤادك أكا قرآن الدبابافني بوسو كنان قلبي تي جبس نوفي أكا ستن ألفان نغونوفي قرآن نألفاتا يوبك تكابؤ درني قلبين بأتوهن دنديسو ورتلناه ترتيلا قرآن كان الدبابافني جرة آية آيتان إكو تكون بوفني أمت دي الدمي سدي كيستي أكا برتؤو في برسيس الليل لافجج سيفي أمتك تلئف ولا يأتونك بمثل يا إرجماخية أرمي كفاراس فكيسا يوكا والرقاق الأتؤوف ديمنين تكون ست أفن ستقؤوجت قرآن تقؤوجت إسلام الرا نمأو أوجت وان أقاء فكيسني هن أفن إلا جئناك بالحق نوان هكاكا وان إسان أفنين بلس سي أفتان ملي هكا أدي حجب إساني هكا وأحسن تفسيرا وان دبي أكان إساني إبس معنان كان هجما كفار وان دين كبلي سدلج تكا واسقافة مرة رجاء قاء في النات الركت ديب في النات وان إسان ديمنين هركت بلسنا هي الدوين تكا وان إسان سقافة نيف ديبسا كننا هن صدات الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إسان والرقياك يا ماء جرى إبد جهنم أوفم إساني فولا لفرياء أولئك شر مكانا إسان سن والربكين إسان قبة أكان هم تؤوتي سن جهنمي وأضل سبيلا إسان ورنمهن در كراهم ماتوا سن كفري إسانتي كفرين كرا بدادا ولقد آتينا موسى الكتاب أجمان نبي موسى آف كتاب توراة جأمو كن نجر وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا وبليس إسا هارون إسا وجي إرجني أكا قندال إساتي إسا قرقارو قوني جرة فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا واني إسا لما ننجن أمتا آياتا كين يخجب سيستي أكا أجيلشا إسان ورمسراتي دوبا اتلقانيتي إرقا ربي اتقيسا هاتيو هنكيبالي إسان كجبسيسا فدمرناهم تدميرا دوبا أمة مسراسا بليسا همتو بليسن بهرتي هري وقوم نوح لما كذبوا الرسل أمننا بنوح إرقموت ربي خجبسيفنا إرقمان إساني كان إسان كجبسيسا نوحي واني أنبيوتا كجبسيسا جئيف نبيي توكو كجبسيس أكوان أنبيوتا يوكا إرقموتا هند كجبسيس أوتي تكا نبنوه إسان كيسا ترؤون أكا نمه الدؤوتي تاي أغرقناهم بشان بلسني وجعلناهم للناس آية نما إسام بودت أفهن داف قرسقون وأعتدنا للظالمين ور ربت كفريف قب إسني جر آخر أتي عذابا أليما إتآت أكان إسال لالس إتآت الدنيا الرتي إتآت من ملي وعادا أمة نبهود عاد كان إرمج أمو وثمود أمة نبي صالح كان سمود جأمو وأصحاب الرسي ور رسي كان شعيب اتئرقم تكا نمني حنظلا جأمو اتئرقم رس جتشون إلى جتشو كان نبي أجيفنن يوكا كجبسيفنن إلى إسانن إتي أمن وقرونن أمته الدو فن بين ذلك كثيرا زمن أمة آذ في أمة رسي جدو جرو كيستي أمني جر أمة هدو وكلا ضربنا له الأمثال أمة سنهن داف رقا كراهك إبسني جر وكلا تبرنا تتبيرا أرمى سنهن دا سببا إسان أجيلو ددني إرقموت كينيا كجبسي سنيف بل ليس همتو بل ليس نجرة ولقد أتوا كفار مكة قريش دبرتي جرتي على القرية التي أمطرت مطر السوء جند رومن همان اتروبر دبرتي جرتي هقا شمداف شام التيا أنيفي هقا إرادي بأن جندسن من درى قد بينا بلوط كان صدوم جأمو إسان ديرا والكرو ليسو دنان ربين قندسا بكئسي وركيس جرون قد قنبسي ورقافس إملتو ديد جرو هقا قلن تغاسمئي اتروبسي أكاستي هند إساني لفرافتي أفلم يكونوا يرونها سدوب إسانسا أرغني هنغرفمنيني ني أرغن جتشؤ بل كانوا لا يرجون نشورا هاتيو إسان أبرئي كافموا هنصداتا نكافمنا وان دلين نرى قافتمنا هن صداتا هيادني تناف هن أمن وإذا رأوك كفار مكة هقاس أرق إن يتخذونك إلا هزوا ستكيسو ملي سن خبج واني إسان جأن أهذا الذي بعث الله رسولا سكنما كان ربين نت إرجع أك إنهما تتي أن إرجع ما ربي تجئ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا إنكن رجاه الدوف ده وان أك رجاء كان نت ربي قد أني جبر الرا نتأو أتكاء لولا أن صبرنا عليها ودو أبسني إردت قوين آداتين أبتو باني سلا karake nyarra nujallise jian. Duba rabbin isanir rakide bise akije. وسوف يعلمون حين يرون العذاب قاف آخر أتي عذاب إبداء إجان أرغن بيخؤوف تاء من أضل سبيلا نما كرأ الرامك إسانمو أرم إسلامتي نمن كرأ الرنجر أرم كفارة جتشو بيخؤوف جراتا أرأيت قرتي منا أديس من اتخذ إلهه هواه نما وان نفسين إسا جالت ربي قدتي إباد تكا وان نفسين فيت دلق الرؤولش كان وان نفسين فيت إنما هن إيفنه هن دينه أفأنت تكون عليه وكيلا سئتي نما إسا إيجي وان جالت ربي قد أتؤرى إسا أو تاتا هنتات أمني عربا إسلام درا هقات أقابري دا أرجي ربي جئتي قبرا أمس يوت أقا إسر بريدو Arge kan duraa darbeeti kana gabbara takka guddisa. Am tahsabu anna aktharahum yasma'uun takka si orma kuffaaraa san irra hedduu isaanii waan dhagayan seetaa dhagaytii waa beekuudha. Aw yaqiluun takka وان دبي أي لفتن سيتا إنهم إلا كالأنعام إسان لقى ربي قد أتنسن أكبيل دآتي قال في لوني رئيتي بل هم أضل سبيلا إنما إسانت كرايوكا هالا إر بدأ الرجل مالف هورين بيلدان نما إسي تيسو كان إسي نياتشسو نتاقيس وان إسي إيطولو بربادتي وان إسي ميئرى تيستي أمو إسان ربي إسان أومي كان إسان أنانيس هن أغيان هن بيخان أمس هورين يوك ألتن فوني وان برلئين نما فيدا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل دلقى ربي كيتيهن أقرر أكا إتي قادس بلئس هقا بكالت بيرا هنق أدون باتت تكا yeroo guyya'aa hunda odoo inni jiraatuu baate silaa oow'i nama ajjeesa. Walaw shaa'a laja'alahu saakinaa silaa rabbiin odoo fedhe gaaddisa odoo aduun hin baane jiru san aduu baasee hin deemsisu akkasumatti dhiisa takka. قادس قياء كان قام تقرى تقطهن جرجيرو بكما تكت إيسا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إيقسي أدوبا فني أكا قادس بيسف تقوني سلا أدو إفن أدو أجراتو باتي قادفني وهي نجران هم بيكمو واني هندي وان ددا اسئيت بيكمتي دكانتي افام بيكمتي واني براتس اكاسي ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا إيغسي جادسا الدنيا قوتي ودو أدون همبين تاؤسا أدو بافني إكو تكون ديم سفني تكا قادس واهنداتو كان غنم هقا أدوم باتو إيراء تكو تكون قباب ساء ديم سفنا هنگا ويتي أرآ قباب باتوتي تكا أبموتي كان إيغ أدون قمع إياده بيته نانو يتايس إيرا تآدم هنگا هقا أدون سنت أموتي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ربين كان هل كان أكا أفتت نمها قوغو إسني قده والنوم سباتا كان هريبا ويتي دلقا إيساني قام هربا فتشيسا قده وجعل النهار نشورا كان قيا ويتي إسي كيس رزقي بربادت أوف أولي قد فجأا قده تكا وان براتف أولي قد كيس يا أن قده وهو الذي أرسل الرياح ربين إسك إلين سأرق بشرا بين يدي رحمته كان روب در ديمي روبن أفو بيسسين نما جمتشيسو وأنزلنا من السماء ماء طهورا كان دومسا إلين سأوف سنرا بشان ويدني طهار التنين بوفن جر لنحيي به بلدة ميتا بيا إيبوتي بوغويد دوت تكان جراتس أوف ونسقيه مما خلقنا بشانسا أبافنا وان أمنرا أنعاما بيلدا قال في لوني رئي أبافنا واني جرس دين كان دبتيف ودو واني برلين أكستاتو هريس دين كانت جرون إساني أكان هدا جتش آفي وأناسي كثيرا أما اللي نمهدو بشار روباسا أبافنا ولقد صرفناه بينهم أقمان روبا بي أدر ويتي أدى كيس قونيجر صحابة الرا نمني ابن مسعود جاء متوكو أكجئ أمن توكو أمت توكر روبهن هدمات هاتي ربين رزقي بيهن داف قودتي سمي كيس كاي دوب أتشرى ربين سفري بكم تؤون بيك أودم تيف سني روبة أمو يوبتسن دلي دليد قود إسئي بي براتف دبرس يوبت هندي ولي قلتي دلي دليد دلويت قود إساني بهريفي برها نمني اتنهاجم نتي روبسا واني ربين أكنتي روبا روبسي نماسا أباسي بيدوتي أباسي جراتشسيف ليذكروا أكوار ربين إسانين أنا نيسي كان لالني ربي فقلت قلتنيفي أك ربين دچي وقويد دوتي ومقرسول إيفت روبا اتروبسي جراتشس نمدو إس جراتشسو دنديا بيخني أمنانيفي أكا واني رومني

ammo hadawan bahara dawon walitti makamu isan owitu dachi isa laman jiddu jirtu tan gafak iyaman dabbat jiddu demsise bishal laman walitti makamu wanni rabbin bishan bahara sogidda godef akka wanni isa keessatti du'e ajaa'ee qilleensi addunyaa hin banneefi wahuwa alladhii khalaqa min almaa'i bashara rabbiin isa bishaanirraa nama uume sun maniyyii dhiiraa dhala'aati akka aada'atti maalif hogiin rabbiin bishaan dhiiraa dhala'aa malee ni uuma kan akka aadam kan akka iisaadhaa takka hawwa'aa faja'alahu nasabaa rabbiin nama uume san garii kan abaabuu itti lakkaawwatan godhe sun dhiira wasihroo garii nama isi'iin soddooman godhe sun dhala'aa namni abba'atti yookaa dhiiratti abaabuu lakkaawwatu'uun beekama ammoo jaalalti nama jiddu'utti argamuun dhala'aani rabbiin bishaanuma tokkorraa gosa namaa dhiiraa dhalaa uume wakaana rabbuka qadiiraa rabbiin kee kan wahayyuu waan fedhe hundaayuu dandayu kan waan dubbanne uumuudhan dandeeytii isaa nugarsiise kan saniin rabbiin biraa isa malee hin jiruu beeyne wayacbuduuna min duunillaah haa tayuu warri rabbii waan san hunda uume moromu rabbii achitti waan biraa ibaadan maa laa yanfacuhum waan isii ibaadun isaan hin fayyanne walaa yaduruhum waan yoo isii ibaaduu dhiisan isaan hin dararre sun dhaga'aa fi waan harka isaanitiin tolchan kan biraati wakaana alkaafiru calaa rabbihi dhahiira kaafirri dilii rabbirratti shayxaana gargaar waan inni je'u dhagayu'uun wamaa arsalnaaka illaa mubashiraa yaa ergamaa kiyya nuti waan biraatiisin ergine akka warra amane jannataan gammachiiftufi malee wanadhiira akka ibidda rabbirraa nama sodaachiftuufi malee yoo amanuu baatan qul maa as'alukum calayhi min ajr wanni namaan jettu an diin isin barsiisu irratti horiinaa kennaa isiniin hin je'u horii baasaa isiniin hin je'u illaa man shaa'a an yattakhidha ilaa rabbihii sabiilaa nama jaalala rabbii isatti karaa baafatuu fedhe malee amanee waan gaarii dalagee sadaqaa rabbii je'ee kennatee nama waa hin qabne gargaaru'uun namni san fedhe haa dalagu hin dhoowwu ji'iin watawakkal cala alhayyi alladhii laa yamuut ati rabbii jiraa duuti isaan hin malle irratti irkadhu isuma abdadhu waa hundaafuu isumaatu siitumsee diin kee mul'isaa wasabbih bihamdihi rabbii kee waan isaan hin malle irraa waan isaan hin malle hundarraa qulqulleessi isa faarsu wajji subhaanallaahi wa bihamdihi ji'i wa kafaa bihi bidhunuubi ibaadihi khabiiraa rabbiin

yookaayuun yoo 23 hanga adooles yookaayuun yoo 23 shanaffaan asad inni adooles yookaayuun yoo 24 hanga hagayya yookaa ogostos 23 jahaffaan sumbula isiin hagayya yookaa ogost 24 hanga birraa yookaa september 22 torbaffaan almiizaan inni birraa yookaa september 22 hanga onkololees oktoobar 22 saddeetayfaan alaqrab inni onkololees oktoobar 23 hanga sadaasa noovembar 21 saylaffaan alqaws inni sadaasa yookaa noovembar 22 hanga afraasa December 21 kurnaffaa aljadi inni afraasa yookaa December 22 hanga ammajii yanaayer 20 11 addalu inni ammajii yookaa yanaayer 20 hanga guraan dhala Febraayer 19 12 alhuut inni guraan dhala takkaa Febraayer 20 hanga betooteysa yookaa maars 21 burujni 12 kun bakka urjiin torbayyaatu qubattu karaa isiiti. Urjiin torban Mirriikh, Zahraa, Ruxaarid, Qamar, Shams, Mushtari, Zuhal. Torban kanarraa shan buruja lama qaba, lama tokko qaba. Mirriikh lama qaba sun hamalii fi aqrabi zahraan lama qabdi sun sawri fi miizaani uxaarid jawza'a fi sumbulaa qabdi mushtariin qawsi fi huut qabdi zuhal jadyii fi dalwi qabdi ammoo jiini saraxaan qofa qaba aduunis asad qofa qabdi rabbiin buruja kana faayidaa namaatiif samii keessatti uume akkuma nyaata fi dhugaatii dachii keessatti namaaf uume burujni waan argamsiisu waan dhabamsiisu yoo buruja abaluu keessatti waa argaman rabbumaatu hoggaasan waan san argamsiisuu dabarse akkuma hoggaa nyaatan quufa uumu namni burujaatu waa uuma ji'u kaafira rabbittin aman rabbi malee wanni waa uumu hin jiru وجعل فيها سراجا ربين سمي كيستي إفاجبا أومي سن أدؤو وقمرا منيرا أما اللي جئ إبس أومي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ربين إسا هلكني في قيا والترافد كان ديمسسي كان فيدي بك إسابوسي لمن أراد أن يذكره akka namni waan kana keessatti dalaguu irraanfate yaadate kaan keessatti dalaguuf namni waan gaarii dalaguun halkan isa dabarte guyyaa dalaga kan guyyaa dalaguun isa dabarte halkan dalaga aw arooda shukuura takka nama waan rabbiin halkanii guyyaa keessatti isaan qananiise yaadatee galata isaa galchuu fedheef akkatti halkanii guyyaa fide وعباده الرحمن جبروت الربي كنين أجاان جبرم ما إساني بيخني ملئسا الذين يمشون على الأرض هونا كنين هقال فريا أن سوت كن إفن قدفني دائما وإذا خاطبهم الجاهلون كنين هقا والروان بيني وان اسان جبا اسان جاء قالوا سلاما وان قاري دليهن كابن جاء كنين همتوون هنديبفن كنين بيلو يوكا قدو نمرا هنبان ودو بيودا دينو حديث كيستي namni obsa qabu sawaaba nama guyyaa soomanee halkan dhaabbatu hin arganne argata jechuutu dhufe walladhiina yabiituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama warra halkan rabbii isaanitiif salaata'aa dhaabbata'aa bulu walladhiina yaquuluuna rabbana isrif cannaa cadaaba jahannam ورّا يا ربي عذاب جهنم نرّاك أبي جئو أدما ربي في نمت اللي تلني جرنو صداتني أكسجئا إن عذابها كان غراما عذابني جهنم وانمت أبته كافرتات زلالمي مؤمنتات هنقد لي إسا إنها ساءت مستقرا ومقاما إبد جهنم سن بكتي سما همتو والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ور هقا ور إسانيك اللبا قد ننكانيك إساسا هنقوني ولم يقتروا كان حسابا ittintik esine ittirakif odok abanu ittinqorqon wa kana bayna dhalika qawama kan qallabni isani qisasa fi tikesu takka qorqodu jiddu tae kan hin qisafne kan hin qorqon والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ور ربي توكيتش وجي ربي برا هن يامن يوكا هن إبان كنين ربي التوان كنديسن تكا ربي التوان برا هن كتاسن ولا يقتلون النفس التي حرم الله ور لبو ربين أجيسو إسئي هرام يوكادو وما قدئ هن أجيفني إلا بالحق يوهد آف أجيسا ملي أكا إننما أجيفنن أجيس أوتي ولا يزنون والرزنا هنقوني كنين قمنما هندليني ومن يفعل ذلك نمني وان دبن دلقي يلقى أثاما جزايوكا كتاط أرقى يضاعف له العذاب يوم القيامة قياك إياما أزابني دچا إسانف قدما ويخلد فيه مهانا تكين إبد أزابا سن كيس زلالمي تاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نما إيغا دليسا دلقي قرى ربي ديبئي أمني دلقا غاري دلق ملي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جرس الربين آخر أكتي دلي إساني إراهك إيتي بك إسئي وان غاري بوسفي سببا توبا إساني تيف نمني دلي إرا ديبئ أكوان دليهن أبنيتي وكان الله غفورا رحيما ربين كان دلينا ما أرارمي رحمتنا ما فقعوا ومن تاب نمن دلي إرا ديبئ دلي دلقسا ديسؤون مالفا دلق جئ شيني أما إيغو إتن ديبئ جئ مرته وعمل صالحا وان غاري دلقي وان بلس تلچه فإنه يتوب إلى الله متابا نمسا ربين توبا إسا نكيبلا إني غر سواب ربي إسات ديبئا والذين لا يشهدون الزور والرخجبان رقان مانباني وإذا مروا باللغو إسان هقا دبي فكتو دقيا تكا بكا تبقى كان أكا سينما واللئي كمارا برقيا تكا دبرا مروا كراما وان أرقن سنتهن إذا أتني الرائف قد سنيتي إجلي إرا أبتني الرب إرا أبتني دبرا قرد لقا قارئي والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ورهقا قرآنا قرفم وان قرآن يوكا آيان ربي جت دلق اتياما من لم يخروا عليها صما وعميانا أكنما هن أجين هن قررت إرى هن كفني إرى قرى هن قلني قلبي قلنيت حتى أرقني دقيني آخرا يادتني صدا ربي إدأتني وان همتو دلقن إيسني وان قاري دلقن أمو كافر هقا قرآنا غرفمي أكما وان هن أغينيتي هال إساهن جرجيرمو اتنفيدمو والذين يقولون ربنا هب لنا ور يا ربي نوكن نجئ من أزواجنا وذرياتنا بيركين في جوليتين يرى قرة أعين وان نغمتشيس وان اجتين إرت آبت بير نغمتشيس جولي نغمتشيفت دينك أبتولا وان سجالتشيس دلقولا وان مؤمن إرى غمد جارتي إسا جولي إسا نما إسا كان إبادة ربي قد أرجو وجعلنا للمتقين إماما يا ربي نما ربي صداتف إماما قد نما دلقا غاري كيستي ور إسلاما جلديم نقد دين نر برتؤون دلقا غاري نر التلالتؤون أولئك ورس فسدتا دبنين دابته تكا دلقي بكمين يجزون الغرفة درجات bakka ol aantu jannata keessa kennaman yookaa argatan bimaa sabaru sababaa isaan ibaadaa rabbirratti obsanii dalaganiif takkaa waan hamtu irraa obsanii dhiisaniif wayulaqqawna fiihaa taxiyyatan wa salaama jannata san keessatti salaamtaa argatan malaayika irraa yookaa rabbirraa yookaa garii isaaniitiitu garii isaanirratti salaammata rabbiin karaa hedduun isaan guddisa khaalidiina fiihaa isaan jannata qanani'ii san keessa taa'an kan hin duune kan irraa hin baane حسنت مستقرا ومقاما جننس وبكتهسما غارئي ور جنتت تسمت تلت قل ما يعبأ بكم ربي أرم كفارة أكجت ربي واتك قتي إسنيهن قلو إسا برت قتيهن أبدا قرآن برت إرجما ربي برت قتيوك أياهن أبدا لولا دعاؤكم أدوئس هقاركتا قر ربي ديبتني إسيا متوباتني ون نمني أوم ميف أك ربي إسا أومي بيخ أوفي نمني ربي إفيهم بيني أكهرئيت فقد كذبتم دوبة إسن يا كفار مكة قرآن ربي خجب سيفتني جرتني فسوف يكون لزاما عذابني ربي الدنيا الرتي إسن أبت أرى هفين سهنجر عذاب نسن عذاب قيا بدريتي آخر أتس أكسي إمام القرطبين أكجئ ربين صفة خلتكون مؤمنة أخيخيوكا تلمامي وان إيساني في وان دلقون برباد مرة تقفى إف قدسو أبو لمفى أبس صدفى هل كان صلاته أفرفى عذاب ربي صداتو شنفى هريق إساسو أبو أما اللي قرقدو أبو جهفى ربي اتواك إتئس أرى فقاتو تربفى زنا أرى نما أجيس أرى فقاتو سديتيفى توبا ديبئو سيلفى خجب أرى فقاتو خرنفى غرسك ايبلو خلتو كفى خدا ربي هدوميسو ور وان اغايك ايبالي اتدلقو رب نها قلو درسين اديسا قرآناتا ابسدي في جهيسو داهنجن